فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قتل الحشرات المؤذية كبيت النمل مثلا عن طريق الإحراق بالنار؟ لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز بالنار. نعم.